علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وقفنا عند قول المصنف: والنادب وزيدا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولمشايخه وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه: والنادب وزيد وأمير المؤمنين ورأس ولك إلحاق الهاء وقفا. قال في شرحه رحمه الله: المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه، فالأول كقول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: حملت أمرا عظيما فاستبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. والثاني كقول المتنبي: وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم. النادب هذا مأخوذ من الندبة، والندبة مأخوذة من ذكر صفات الميت، من ذكر صفات الميت، وهو عادة ما يكون عند النساء، وله في العربية طريقان: إما أن يكون من المتفجع عليه، يعني الشخص الذي يموت وتدرك غيره الفاجعة، أو شيء يتوجع منه، شيء يتوجع منه، وهو في الحقيقة منادى، في الحقيقة منادى، وله إما وزيدا، تضيف الألف في الأخير، أو تضاف الهاء بعد الألف وتسمها السكت أو هاء الوقف. وإعرابه لو حذفنا الهمزة الألف من وزيدا، مش في نهايتها ألف، وهذه الواو والألف هذه لنداء مخصوص بالندبة. وقد تستعمل الياء يا زيدا، لكن لا تستعمل الياء إلا في حالة عدم اللبس، في حالة عدم اللبس يبقى له تقول وهذه لنداء الندبة أو لنداء المندوب. وكذلك تستعمل الياء، ولكن الياء لا تستعمل إلا إذا أمن اللبس. يبقى إذا كان حذفنا وزيدا، حذفنا منها الألف، شو بتقول؟ وزيد مبني على الضم لأنه منادى مفرد علم، صح؟ زيد ده منادى مفرد علم، يبقى ألف النداء شو بيكون؟ مبني على الضم. لكن لزدنا الألف في الأخير ليش؟ للمد والندبة اللي هي تنغيم وذكر صفات يحتاج إلى مد الصوت. ولماذا اختيرت الألف دون باقييها أخويها اللي هي الياء والواو؟ لأن المد في الياء أكثر من مما هو في الياء المد في الألف أكثر من في أي، وهي متأصلة في السكون، لا تكون ما قبلها إلا من جنسها، لا تكون إلا حرف مد. هل الألف تكون حرف لين؟ هي لين، لكن لا يعني لابد أن تكون مسبوقة بالفتح مجانسة. لما جبنا الألف هل تستطيع أن تنطق بالضم بعدها الأليف؟ هي مش كانت الدال مضمومة ولا لا؟ ما يجمع ولا لا؟ الياء لا، هي كانت الأصل وزيد بالضم ولا لا؟ جبنا الألف، هل يجوز أن تنطق بالضم بعدها الألف؟ إذن هنا تغيرت الضمة لأجل الألف ولا لا؟ لأجل الألف كيف يعرب؟ أتقول مبني على الضم، منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة لوالي ألف الندبة. يبقى إذن كيف إعرابه مرة ثانية؟ الأصل فيه كيف؟ وزيد الدال شنو عليها شيخ؟ ضم، مبني على الضم لأنه منادى علم مفرد علم باه كويس. لكن هنا الدال ما عليهاش ضمة، شنو عليها؟ هذه الفتحة أصلية؟ لا، ما رأيش فتحة مناسبة لمن؟ للألف، الألف بتاعت مد الندبة دي. كيف نعربها؟ نقول مبني على الضم، منع من ظهور شنو؟ اشتغال المحل، أي المحل؟ الدال هو المحل ولا لا؟ بحركة مناسبة، مناسبة ليش؟ لألف الندبة، لألف بتاعت الندبة. هذه واحدة، أنا مفرد مبني على الضم. وأمير المؤمنين كيف نعربها؟ ولنداء الندبة أمير منادى منصوب لأنه مضاف، أمير مضاف والمؤمنين مضاف إليه، والألف هذه ما فيهاش تغيير. ورأس ورأس كيف هذه أصلها؟ هي أصلها ورأسي وتوجع ولا لا؟ الأول هذاك متفجع عليه وهذا متوجع منه، أصلا هي فيه ياء، ترى أجمع الياء ساكنة وليست متحركة، ورأسي وبعدين بتجيب بعدها الألف، هل يجي صح؟ تحذف الياء لالتقاء الساكنة، تحذف الياء لالتقاء الساكنة، ها؟ والألف الأخيرة هذه ليش؟ هي الألف التي جاء بها للندبة. قال ولك إلحاق الهاء، وين تقول وكبداه، تجيب الهاء في الأخير اللي هي هاء السكت في حال الوقف. وأما إذا جاءت في حالة الوصل فلا يجوز في النثر ويجوز في الشعر للضرورة. في حال الوصل لا يمكن الإتيان بها، أنت تعرف حال السكت المقصود بها، هو بيان حركة الموقوف عليه، هاء السكت يؤتى بها أو هاء الوقف لبيان حركة الموقوف عليها. قد يكون إلحاقها ضروريا إذا كانت الكلمة على حرف واحد، مثل انقي من وقيا، ترجب منها الأمر قي، يرى جب منها الأمر ري، حذفت العين للتخفيف وحذفت اللام للبناء للسكون للبناء على فعل أمر مبني، فبقيت الكلمة على حرف واحد، ولا يمكن أن يكون الحرف واحد مبدوءا به موقوفا عليه، لأن البداية تقتضي الحركة والوقوف يقتضي السكون وهما ضدان لا يجتمعان، فإذا ستأتي ب هاء السكت وجوبا. ره قه، واضحة؟ ماشي. جاء الشيخ وعرف المندوب شو قال؟ هو المنادى. ولذلك قال ابن مالك واعطي مندوب ما للمناد اجعل لمندوب وما، يعني جميع الأحكام التي كانت للمنادى تعطى لمن؟ للمندوب. وما لمندوب وما ما للمنادى اجعل لمندوب وما نكر. يعني جميع الأحكام شنو هن جميع الأحكام؟ أنه إذا كان مفرد يكون مبني على الضم، وإذا كان مضاف أو شبيه بالمضاف يكون منصوب، وإذا كان نكر مقصودة يكون مبني على الضم، وإذا كان نكر غير مقصودة يكون منصوب. شكل أحكامه هكذا تجعل إليه. به قال هو المنادى، لكن هل هو المنادى مطلقا؟ لا، المتفجع عليه أو المتوجع منه. فالأول من هو؟ كقول الشاعر وجرير يرتي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال وقمت فيه بأمر الله يا عمر. كيف عرفت هذا مش منادى؟ لأن قال لك يرتي، والرتاء يكون للميت، والميت لا يتوجه إليه النداء حقيقة، صح؟ مش قال لك يرتي ولا لا؟ والرتاء شنو معناها؟ تعداد صفات الميت. يبقى هل يتوجه إليه النداء؟ النداء لا يتوجه الحقيقي، يعني النداء الحقيقي لا يتوجه إلا للعاقل. أما إذا توجه إلى جماد أو إلى ميت فلا يمكن أن يكون نداء حقيقيا، كما يقول ألا يسلمي يا دار مي. هل الدار كدار يعني كجدار وغيره ينادى؟ لا ينادى، ليس إلا على سبيل المجاز، سبيل المجاز. كذلك الميت ينادى. يبقى إذن هنايا لما قال يا عمر هل يتوجه؟ إذن هنا استعملت اليه ولا ما استعملتيش؟ هل هي للنداء ولا للندبة؟ هل استعمالها يؤدي إلى اللبس؟ لا يؤدي إلى اللبس. ليش؟ لأن هذا رجل قد مات، والمات لا والميت لا يتوجه إليه النداء. إذن للندبة حرفان وا ويا، لكن اللا لا تستعمل إلا إذا أمن اللبس. وهنا أمن اللبس وللا. أين محل الشاهد؟ يا عمر. كيف إعرابه؟ هل تقول الياء للنداء بس لنداء المندوب؟ لابد بتضيفها، ليس مطلقا. وعمر منادى، كيف إعرابه قلنا؟ مبني على الضم. وين الضم؟ شنو منع من ظهوره؟ وين المحل؟ الراء. بيش انشغل؟ وليه جت الفتحة؟ لمناسبة الألف. أما ألف بتاعت الندبة، بتاعت اللي زدناها في الأخير. وليش بنى على الضم أصلا؟ لأنه علم. ماشي. هل هذا متفجع عليه ولا متوجع منه؟ متفجع عليه. وشي جاي في قلب في في في في بيت المتنبي، والمتنبي ليس من الذين يحتج بشعرهم، هذا لا يعتبر شاهد وإنما استئناسا. المتنبي خارج عن عصر الاستشهاد، وابن هشام لم يأتي به كشاهد. إذا كان هو خرج عن عصر الاستشهاد هل يعتبر شاهد؟ لا يعتبر شاهدا، لا يعتبر شاهدا، وإنما اعتبر شنو؟ للاستئناس به فقط. يعني قال وأحر قلباه. هذه ندبة ولا لا؟ الواء هذه تستعمل للمندوب، حر منادى مندوب منصوب لأنه مضاف، وقلباه مضاف إليه. شو أصلها قلباه؟ قلبيه. هي ما تقدرش تقراها لما بتقرا بالياء ساكنة وبعدها الألف، مستحيل ما لله. لكن نقول لما بنكتبها نقول قلبي وبحط وراها ألف وحط وراها الهاء، التقن ساكنين ولا لا؟ ما يجمع ولا لا؟ أين الساكن الأول؟ الياء، والألف اللي بعدها حذفت الياء، حذفت الياء. بيقولها للوقف. هل يؤتى بها في وسط الكلام؟ لا يؤتى بها في حال الوصل. وهنا جاء بها ولا ما جاء بها؟ أولا لسببين، أن هذا ليس من الشعر الذي يستشهد به، وأيضا للضرورة. لو هنا للضرورة في عصر الاستشهاد أقول للضرورة، ليش للضرورة؟ وهنا أقول لك لا، هذا ممن لا يستشهد بشعره، لا يستشهد بشعره. به يبقى إذن هنايا قد جاء بالها في حال الوصل، وهي وإن كانت جائزة في ضرورة الشعر إلا أن هذا الشاعر ليس ممن يحتج بشعره. نعم. وطبعا الإعراب تعرفوا تعرفوه، وأحر قلباه، هذه عرفنا إعرابها، ممن هذه مكونة منين؟ من من من الأولانية أضغم أبدلت قلب، صار لها قلب، قلبت النون ميما وأضغمت في الميم، من امتعت حرف الجر فأصبحت ميم وأضغمت في الميم، والمن الثاني اسم موصول، اسم موصول مبني على السكون في محل جر، قلبه مبتدأ وشبم، ايش معنى كلمة شبم؟ ها؟ يبقى إذن هو الجملة الإسمية من المبتدا والخبر صلة موصول لا محل لها من الإعراب. ومن بجسمي وحالي عنده سقم، هذه الجملة معطوفة، الاسم الموصول معطوف على الموصول الأول، هذا الشاهد فيه. ما؟ نعم. قال ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان. فيه شنو؟ فيه الضمير مذكر، علش يعود في الندب، في الندب ايه؟ إلا حرفان، وهي الغالبة عليه والمختصة به، ويا وذلك إذا يبقى الأول بدون شرط ولا بشرط، والثانية وشنو هو الشرط؟ إذا لم يلتبس بالمنادى المحض الخالي من التفجع أو التوجع. شنو المنادى المحض الخالي من التفجع ومن التوجع؟ هذا يسمى المنادى. به وحكمه، حكم منه منادى المندوب، المنادى المندوب، حكم المنادى المحض، بشكل الكلام يكون ولا لا؟ اقرا العبارة. وحكمه حكم شنو؟ حكم المنادى المندوب، يحول الضمير وحط في مكان مرجع الضمير منادى مندوب، وحكمه يعني حكم المنادى المندوب حكم المنادى المحض. من حيث شنو؟ من حيث الإعراب، أنه إذا كان علم يكون مبني على الضم، إذا كان مضاف يكون منصوب. به فتقول وزيد، ريت الضمة كيف جت ولا لا؟ كيف نعربه؟ وللندبة، وزيد منادى مندوب مبني على الضم لأنه علم مفرد، علم مفرد. أليت كيف جت الضمة؟ لو جبت الألف خلاص تحول إلى الضمة، ما تجيش بالضم. أقرأ تاني. وحكمه حكم المنادى، فتقول وزيد بالضم وعبد الله بالنصب. وعبد الله هنا بالنصب ليش؟ لأنه مضاف، يبقى مش نفس الحكم ولا لا يا جماعة؟ نفس الحكم بالنصب. أه؟ ولك أن تلحق آخره ألفا، آخر شنو؟ المنادى، آخر المنادى المندوب بتأخر ألف، شو بتصبح؟ وزيد، فتقول وزيد وعمرا. أين راحت الضمة؟ لاشتغال المحل بحركة مناسبة للألف. يبقى هي الضمة مقدرة موجودة في التقدير ولا مش موجودة؟ ملاحظة ولا مش ملاحظة؟ ملاحظة. شنو منع من ظهورها؟ اشتغال المحل. هل يمكن أن تنطق بالضمة والفتحة في آن واحد؟ مستحيل، مستحيل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. ولك إلحاق الهاء في الوقف، فتقول وزيداه وعمراه. كيف نعرف هادية الوا؟ وهذه منادى مندوب تفجع. زيدة منادى مبني على الضم المقدر اشتغل. والألف للندبة والهاء للوقف، وكذلك وعمرا. فإن وصلت، شو معنى وصلت؟ كملت الكلام، ربطت الكلام ببعض، وقفت ربطت الكلام ببعض. فإن وصلت فحذفتها، حذفت شنو؟ الهاء. لا تسكت. إلا إلا في الضرورة فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي. أيوة، والبيت المتنبي لا يعتبر حجة. كما تقدم في بيت جرير الأول، لكن بيت جرير ما فيش، لكن هذا لا يعتبر حجة. بيت المتنبي لا يعتبر حجة. نعم. ويجوز حينئذ أيضا ضمها تشبيها بهاء الضمير وكسرها على أصل التقاء الساكنين. إيش هي الهاء؟ هاء ضمها شو بتقول؟ وزيداه وزيداه بالكسر، ضمها تشبيها بهاء الضمير. هاء الضمير أين هي؟ هاء الضمير المفرد. وزمان كان تفكروا قلنا أن هاء المفرد الغائب أصلها البناء على الضم في جميع الأحوال. نعم، في جميع الأحوال. تقول له وبه، مش كلمة به اللي نقول عليها أصلها شنو؟ به وعليه في جميع الأحوال. نعم، في جميع الأحوال. لما يكتبوا فيها يكتب له، يعني فيه صلة، صلة تكتب لتحت واو صغيرة، واو صغيرة. هذه الواو الصغيرة موجودة في الكلمة، ولكنها لم ترسم في الخط تفريقا بين ضمير المفصول بالضمير الموصول. تو كلمة هو فيها المفصولة هذه، فيها الواو ما فيهاش الواو؟ لو انكتبت هذه كشكلها يصبح فيه لبس ما بين الضمير المفصول والضمير الموصول، ولذلك هي ثابتة من ناحية اللفظ، محذوفة من ناحية الخط، ولا تحذف إلا لالتقاء الساكنين إذا كان بعدها ساكن. إذا كان بعدها ساكن والقراء فيهم فيها. نعم، يبقى قال وكسرها على أصل التقاء الساكنين. وين الالتقاء الساكنين؟ الألف، الألف واللي الألف والهي. إيه متمش تقول وزيدا، الهي مش ساكنة ولا مش ساكنة؟ ساكنة. ما هي الالتقاء الساكنين؟ يحذف الساكن الأول ولا لا؟ لماذا لم يحذف الساكن الأول وتحركت هي بالكسر؟ قال لك إذا التقى ساكنان يحذف أو يحرك الساكن الأول إلا إذا ناقض الغرض. أنت جبت الألف هذه ليش؟ مش للندبة ولا لا؟ لما تحذفها نقض الغرض ولا ما نقضش الغرض؟ نقض الغرض، ولذلك تثبت الألف وتحرك الثاني بالكسر. معي يا جماعة ولا لا؟ تو لما يلتقن الساكنين يحذف الساكن الأول إذا كان هو حرف علة، ويحرك إذا كان حرف لا. لكن قل لا، أخذ القاعدة الثامنة، إذا التقى ساكنان يحرك يحذف الأول أو يحرك إلا إذا أدى تحريكه أو حذفه إلى نقض الغرض، فإذا أدى إلى نقض الغرض يحرك الساكن الثاني. تو هنا أي اللي حركناه، الساكن الأول ولا الساكن الثاني؟ ليش ما حذفناش الساكن الأول؟ أنت جايبها، ليش جايبها الألف؟ مش لأجل الندبة؟ بقى لما تحذفها مش ضاع الغرض ولا ما ضاعش الغرض؟ يبقى الحل اللي هو تحرك الساكن الثاني. كيف بتقول عليها؟ زيداهي. نعم. وقولي والنادب معناه ويقول النادب. ايه ويقول النادب، يعني هو النادب شو معناه؟ يقول النادب. هي ولكن هي النادب، هي عادة ما يكون الندب للنساء يعني. نادبة. ايه نادبة. شعر الشيخ. باي. يبقى هو هذا بالنسبة للنداء وتوابع. وندخل في المفاعيل، نسير فيه شوية إن شاء الله بايم. نعم. قال المصنف رحمه الله في متنه: والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المتسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا، أو من معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا، فجلدوهم 80 جلدة، فلا تميلوا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس منه وكلا منها رغدا. أيوة، هنا المفعول المطلق. شنو معنى المطلق؟ أي غير المقيد بحرف الجر. تو لما تجي في المفاعيل تقول مفعول به، قيدناه ولا لا؟ مش قيدناه جر به. المفعول معه قيدناه بالظرف، المفعول فيه قيدناه بحرف الجر، المفعول لأجله قيدناه بحرف، ولكنه هذا المفعول المطلق الذي لم يقيد. واضح الصورة فيها؟ أي أنه خالي من التقييد، وهو المفعول الحقيقي، مفعول الحقيقي. تو لما تقول مثلا ضربت زيدا، شنو هو اللي فعلت أنت في الحقيقة يعني؟ مش الضربه. لما تقول قرأت كتابا، قراءة، قراءة هي المفعول. لما تقول قمت قياما، حتى هو في مفعول ولا لا؟ مش مفعول مطلق، اللي شو اللي فعلت؟ القيام. إذن هو المفعول الحقيقي، وبذلك يستوي فيه الفعل المتعدي والفعل اللازم. شوف، أقول ضربت زيدا، ماذا فعلت؟ شو اللي فعلته؟ هو الضرب، ولكن زيد وقع عليه الضرب أو اتصف به إن كان. لما تقول قمت قياما، شو اللي فعلته؟ قيام. إذن المفعول المطلق هو المفعول، هو المفعول الحقيقي، وهذاك تقيد لأنه ليس هو المفعول ولكنه مفعول به، ليس هو المفعول ولكنه المفعول فيه، ليس هو المفعول ولكنه المفعول معه، ليس هو المفعول ولكنه المفعول لأجله، المفعول ليش؟ لأجله. يبقى ليس هو المفعول، شنو هو المفعول؟ هو المفعول المطلق، وبذلك يستوي فيه الفعل اللازم والفعل متعدي، فيش فرق بينه. قال شنو هو؟ قال هو المصدر، هو المصدر، هو معنى الفعل، هو الحدث، هو المعنى. يعني كلهن الكلام، كلهن مسميات اللي اسم واحد، اختلفت باعتبارات. لو نقول من حيث المعنى يبقى هو المعنى حقيقة، يعني هو المعنى. شنو ما معنى ضربه؟ هو الضرب، لأن الفعل يدل على معنى وزمن، يدل على حدث وزمن، يدل على مصدر وزمن. شنو هو المصدر؟ ضربه هو الضرب، والزمن في الفعل الماضي، يضرب هو الضرب في الحال، اضرب هو الضرب في زمن المستقبل. يبقى إذن هو المصدر، هو الحدث، هو المفعول المطلق، هو المعنى، هو الحدث. هل يختلف المعنى واحد ولا لا؟ لو نقول مثلا قمت قياما، شنو هو المصدر؟ هو قيام. شنو هو المفعول المطلق؟ هو قيام. شنو هو معنى الفعل؟ هو القيام. شنو هو المصدر؟ هو القيام. يبقى كلهن معنى، معنى واحد. هو المصدر الفضلة، يعني الفضلة هنا زائد على الركن. شنو هي الفضلة؟ هو ما زاد على الركنين الأساسيين. إذا كان هي جملة اسمية من المبتدأ والخبر، وإذا كان جملة فعلية هو الفعل والفاعل. زاد من أي ناحية؟ ليس من ناحية المعنى، وإنما من ناحية الركنية. الجملة فيها ركنين ولا لا يا جماعة؟ اللي هو المسند والمسند إليه، هذين الركنين. اللي زيد على هذين الركنين شو يعتبر؟ لكن مرات الفضلة تكون هي الضرورية، هي هي أساس الفعل، هي الأساس. تو لما تقول مثلا ضربت ضربا، ولا تقول ضربت بس، مش فعل متعدي ولا مش متعدي؟ ما يحتاجش لمفعول. قل لي ليش ما يحتاجش لمفعول؟ لأن ليس المقصود منك إخبار على من وقع الفعل، وإنما المقصود إخبار أن وقع منك هذا الفعل فقط. لكن لما تقول ضربت زيدا شو المقصود منه؟ ليس المقصود منه إخبار الإخبار عن أنك حدث منك ضرب، وإنما المقصود هو الإخبار عن من وقع الضرب. إذن في اختلاف، فيش اختلاف يا جماعة. تعتبر شو تعتبر في هذه الحالة المفعول به؟ وإن كان فضلا يعتبر هو الأساس في المعنى، وإن كان فضلا من حيث الزائد على ركني على ركني الجملة. معي يا جماعة ولا لا؟ لما تقول مثلا قرأت، شو الغرض منه؟ فعل متعدي ولا مش متعدي؟ يحتاج لمفعول ولا محتاج لمفعول؟ ليش ما تذكرش المفعول؟ لأن ليس القصد الإخبار عن قراءة ماذا قرأت، وإنما المقصود الإخبار عن أن حصلت منك قراءة. يبقى فيش داعي لذكر المفعول. لكن إذا كان الغرض منك مش الإخبار عن حصول القراءة، عن الشيء الذي حدثت فيه، لابد من وجود المفعول، لابد من وجود. يعتبر أساس ولا مش أساس؟ أساس. ولذلك الفضل شو المعنى الفضل؟ أنه الزائد على الركنين، مش الزائد في المعنى. مرات يكون هو الأساس، هو الأساس. به المسلط عليه عامل من لفظه، قمت قياما. هذا المصدر القياسي لي، هذا المصدر القياسي. أكرمتك إكراما. لو قلت أكرمتك كرما شكرا لك، هذا لا يعتبر مصدر، لأنه من لفظة، يعني هذا المصدر المعروف في اللغة، هذا مصدر هو الفعل. لو غيرت هذا المصدر وجبت مصدر آخر لا يعتبر مصدرا له، وإنما يسمى اسم مصدر. اسم. والله أنبتكم من الأرض نباتا. شو تعرف نباتا؟ ليس المصدر، لأن المصدر أنبت إنبات. مش هذا المصدر القياسي ولا لا؟ شو بتقول عليه؟ والله أنبتكم إنباتا، هذا المصدر القياسي. شو جاب هو؟ نباتا. ما هو متساوي في أصول المادة، ولكنه ليس هو المصدر القياسي، ولذلك لا يسمونه اسم مصدر. اسم مصدر. قال كضربت ضربا أو من معناه كقعدت جلوسا. وإن كان في هذه الشيخ ونتكلم عنها فيما ينوب عن المصدر إن شاء الله ماشي. قال وقد ينوب عنه غيره ضربته صوتا. صوتا هذه آلة، ينوب عن المصدر آلة الفعل، هذه واحدة. فاجلدوهم 80 جلدة ينوب عنه عدده. باهي. فلا تميل كل الميل ينوب عنه كل مضاف إلى المصدر. ولو تقول علينا بعض نائب مصدر لأنها مضافة إلى الأقاويل. وليس منه وكلا منها رغدا، وكلا منها رغدا، لأن الشيخ هنا يعربها حال، يعربها حال. يبقى إذن أقول الذي ينوب عن المفعول المطلق ما يأتي، هذا الموجود في الكتب، ينوب عنه عدده. ومرادفه، لو كلمة قعود وجلوس، جلوس اللي مرادفة للقعود تعتبر نائبة عنه. وصفته، قلنا عدده به. وكلمة كل، وكلمة بعض، هذه كلها تنوب عن وآلته. نعرف المثال، ضربته صوتا، صوتا نائب عن المفعول المطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. ليش نائب عنه؟ لأنه آلته، يعني الضرب بيشتم بالصوت. فاجلدوهم 80 جلدة. 80 شنو هو؟ نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وجلدة تمييز. فلا تميلوا كل، كل هل هي مصدر؟ لأن لما نجي نعرفها للمصدر ما تجيش مصدر لله. قال والمصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه. تو اللفظ إلى التميل ولا لا؟ وش العلاقة كل بتميل؟ وهذه ليست من لفظه، إذا ليست مفعول، وإنما هي نائبة عن المفعول، وشرطها أن تكون مضافة إلى المصدر. ولذلك كلمة كل مرات تكون مبتدأ، مرات تكون مفعول، مرات تكون ظرف، ومرات تكون مصدر، وذلك حسب ما تضاف إليه. ريت كل مثلا كل طالب، كل طالب نقول الله مثلا نقول كل طالب أكرمت، شو تعرفها مفعول به؟ لأن طالب المضاف إليه جئت تصلح أن تكون مفعول به. كل الطلبة حاضرون، شو تعرفها؟ مبتدأ. لو حذفت كل وتقول الطلبة حاضرون يمشي الموضوع. كل مثلا سرت كل اليوم، شو تعرفها؟ ظرف، لأنها مضافة إلى ظرف. وإذا أضفتها إلى مصدر تعتبر النائبة عن المصدر، نائبة عن المصدر. يبقى إذن ما الذي ينوب عنه؟ ينوب عنه مرادفه، هذه واحدة. واسم المصدر وصفته وعدده وآلته وكل وبعض مضافتان إلى المصدر، مضافتان إلى المصدر. وصفته يقول مثلا سرت طويلا، شو تعربها؟ نائب عن المفعول المطلق محذوف، تقديره شنو؟ سرت سيرا طويلا، سيرا تعتبرها مصدر، ما ينطبقش عليها المصدر، لأن المصدر هو من لفظ الفعل، وهذه ما لهاش علاقة بالفعل، وإنما هي صفة للمصدر المحذوف. أي جبنا أمثلة في الذين في أول سورة النور، والذين يرمون أزواجهم وبعدها لا اللي بعدها في اللي فيها 4 شهادات بالله، 4 شهادات شنو إعرابها؟ أن تشهد 4 شهادات اللي هي على أساس أن نائب عن المفعول المطلق، وليست هي ليست مفعول مطلق ولكنها نائبة عن المفعول. جت منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة. اللي شو السبب النصبة؟ لأنها نائبة عن المفعول المطلق. إيه فشهادة أحدهم 4 شهادات. جت منصوبة، ليش منصوبة؟ لأنها نائبة عن المفعول المطلق، لأنها من العدد، من عدد المفعول. قال الشيخ، ماذا قال الشيخ محمد؟ لما أنهيت القول في المفعول به زمان، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. قال في شرحه رحمه الله تعالى: لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق، وهو عبارة. لكن أنت يا شيخ ما لك حطيت النداء والوحدة بنات هدينا ولا لا؟ ولا ما نحسبنش؟ أو لما قال أنهيت على المفعول به وبعدين أنت جبت المنادى حطيت بين ال، ولا لكن يعتبر المنادى من باب المفعول به، صح ولا لا يا جماعة؟ ولا حشرة بدون مناسبة باب المفعول به، لذلك اعتبر من باب المفعول به. هل خالف الترتيب؟ لا. وهو عبارة عن مصدر، عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. فالأول كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. كلم، شنو مصدر القياسي؟ كلم فعل تفعيل تكليم، هذا المصدر القياسي. يبقى إذن هذا مصدر ولا اسم مصدر؟ به. ولو قلنا وكلم كلامان اسم مصدر، نائب ولا مفعول ولا مفعول مطلق؟ نائب، لأنه اسم مصدر. يبقى إذا كان المصدر مهوش مسام هو المصدر الأصلي للفعل، شو بنسميه؟ اسم مصدر. والثاني نحو قولك قعدت جلوسا وتأليت حلفة. قال الشاعر تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد. وذلك لأن لأنه تألى، شو معنى حلف يعني؟ ها؟ وذلك لأن الألية هي الحلف والقعود والجلوس. أيوة أيوة. أين محل الشاهد؟ حلفة، لأنهن مش من باب واحد، لكن راه شنو يعربوا فيها؟ يعربوا فيها نائب عن المفعول المطلق. الشيخ عربها شنو نائب عن المفعول المطلق، اعتبرها مفعول مطلق مباشرة، لأنه لا يشترط اتحاد الفعل والمصدر. المرادف يعتبرها مفعول مطلق مباشرة. إلى نسوة كأنهن مفائد. شو معنى مفائد؟ مفائد أنا محماش نار يعني، الفرن مش يدور إلا في لوحة ولا حاجة يحركوا بها في النار، محماش نار يحشوا بيه في النار يعني. وأخوه دي شيخ محمد هاي. واحترزت بذكر الفضلة عن نحو قولك كلامك كلام حسن. أيوة، لو مش مثلا كلامك وكلام مش مصدر ولا مش مصدر؟ مصدر. ليش ما عرفنا شيء مصدر؟ لأن هنا لو عرفت مصدر كلامك مبتدا ولا مش مبتدا، وين الخبر؟ وانت قال تكمل الركن الأساسي للجملة ولا تدور في الفضلات؟ الركن الأساسي، والركن الأساسي شنو هو؟ الخبر. يبقى شنو إعرابها الثانية الجملة هذه؟ كلام مبتدا، كان مضاف إليه، كلام خبر، حسن صفة. ولا تقول كلاما حسنا، لو قلت كلامك كلاما حسنا معنى ذلك وانا دور لي الخبر انت، ما هي الجملة. أيهما الأولى، الجملة والله أن يكون مفعول مطلق؟ جملة. جملة. وقول العربي جد جد جد جد جده، جد جده، جده مصدر، لكن شنو إعرابه هنا في الحالة دي؟ فاعل. فكلام الثاني وجده فكلام الثاني، يعني في المثال الأول، مش الكلام الأول، مش المثال الأول مكون الكلام مرتين ولا لا؟ كلام اللي في قبل حسن. كلام الثاني في المثال الأول، وجده في المثال الثاني، مصدران يسلط عليهما عاملان من لفظهما. لما نعرفها ترى نعرفها الكلام الأول، كلام مبتدأ مرفوع وهو مضاف والكاف مضاف إليه، الكلام المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. يبقى إذا تسلط عليه عامل من لفظه ولا؟ والثاني جد فعل ماضي وجده فاعل تسلط عليه عامل من لفظه، ومع ذلك لم يعرب مصدر، وإنما شن عرب في الأول خبر وفي الثاني فاعل. نعم. وهو الفعل في المثال الثاني والمبتدأ في المثال الأول، بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر. أيوة، على أساس أن العامل فيه هو الخبر، وليس من باب المفعول المطلق. وليس شنهن كلام الثاني وجده في المثال الثاني، ليس من باب المفعول المطلق في شيء. وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر، كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. والعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة، ف80 مفعول مطلق وجلدة تمييز. لا، هو بالتدقيق اقراه من مفعول مطلق من باب التجاوز. هو نائب، هو نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق، لكن ما لكن تقول انت مفعول مطلق شو معناها يعني؟ اه اعراب بس اعراب اعراب المفعول يعني. لكن في الحقيقه انه ليس هو المفعول المطلق، لان لا ينطبق عليه حد المفعول المطلق ولا ينطبق عليه حد المفعول. ماذا قال في الاول التعبير؟ قال المصدر الفضلة المصلة عليه عامل من لفظه. لكن هذا يا هذا لم ما هوش مصدر، هو أصلا كلمة كل بعض وهذه ليست مصادر. إذن كيف تقولي هل ينطبق عليه حد المفعول المطلق؟ لا ينطبق عليه، ولذلك لا يكون. لكن لما نقول أنه مفعول مطلق من باب شنو؟ التجاوز والاختصار في الإعراب. إيه؟ وأسماء الآلات نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة، وليس مما ينوب. إيش ضربت بنية ولا جهتي؟ بنية جهتي عربية هي، ندر عليها، لكن ماشي ماشي الحال. نعم. وليس مما ينوب عن المصدر صفته نحو التي الشيخ ينكر أن يكون الصفة تنوب عن المفعول المطلق، علما بأن في كتب الأعريب وكتب أنه تنوب عنه صفته، وكذلك في ألفية ابن مالك نحو وكلا منها رغدا، خلافا للمعربين زعموا أن الأصل أكلا رغدا، وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه فانتصبت انتصابه. ومذهب سبويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه، والتقدير فكلا حالة كون الأكل رغدا، ويدل على ذلك أنهم يقولون والتقدير. والتقدير شنو شيخ محمد؟ فكلا حال. شوف شو مكتوب، هيك مكتوب عندكم أنتم، هو صحيح يعني المكتوب عندك. أنا المكتوب عندي والتقدير فكان حالا فكلا، هذا الصحيح. لأن فكلا، ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا، على أساس مبني للمجهول، فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل، يعني نائب فاعل، يعني الفعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول. ولا يقولون طويل بالرفع، فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا لجازت إقامته مقام الفاعل. أيوة، لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. يبقى إذن الشيخ ذهب إلى أن الصفة لا يجوز أن تكون نائبة عن المفعول المطلق، وقال أنه مذهب سبويه، وإنما يعرب حالا. هذا الكلام، ما الدليل على ذلك؟ قولهم سير عليه طويلا، سير عليه طويلا على أساس أنه مبني للمجهول وعليه نائب فاعل. وطويلا لو كانت مفعول مطلق هي اللي بتنوب عن الفاعل، بتنوب عن الفاعل، ولكن قال ليس هو نائب فاعل وإنما هو حال، وإنما هو حال. قلوا له أيضا حتى في حالة وجود المفعول به قالوا يجوز أن ينوب الجار والمجرور عن الفاعل في حال وجود واحد من المفاعيل، يعني الرد فيه رد عليه. لكن هو الشيخ ابن هشام اختار أن يكون أن الصفة شو تعتبر؟ لا تنوب عن المفعول المطلق. هذا بالنسبة للمفعول المطلق، إذن هو المصدر وهو المعنى، معنى الفعل، وهو الحدث، وسمي مطلقا لعدم تقييده بحرف الجر، بحرف الجر، وهو المفعول الحقيقي، وكان حقه أن يقدم على المفعول به، يقدم على المفعول به. والمصدر شرط أن يكون وهو مؤكد لعامله، مفعول المطلق هو مؤكد لعامله، ولذلك لا يجوز حذف العامل، لا يجوز حذف الفعل أو العامل فيه. ليش؟ لأن التأكيد، لأن التأكيد يقتضي الذكر، والحذف ما فيش ذكر، ولا أنت بتأكد شنو؟ لابد أن يكون المؤكد موجود. لما يقول ضربت ضربا أكدت ماذا يا جماعة؟ شنو اللي أكدته؟ ضرب، مش الفعل. لا، مش يقول مؤكد لفعله. الفعل يتكون من ناحيتين يا جماعة، اللي هو الحدث والزمن. هل هو مؤكد للزمن المفعول المطلق؟ الحدث. لا، الحدث مؤكد للحدث، يبقى في الحقيقة مؤكد لمعنى فعله، مؤكد لمعنى الفعل وهو الحدث، ولا مؤكد للزمن؟ لا لا لا، ليس مؤكد للزمن اطلاقا. يبقى إذن، وهذا شرطه، أن يكون مصدرا للفعل أو للعامل فيه، وهو المصدر المتبع والمعروف. طبعا المصادر الثلاثية هذه غير قياسية، ثلاثية مش قياسية يعني السماء، لكن فوق الثلاثة كله يعتبر قياسي. مصدر أفعل إفعال، وقدم تقديم، وتقدم تقدم، وانطلق انطلاق، انفعل انفعال، واستفعل استفعال، قياسية ولا مش قياسية؟ وقاتل مقاتلة، تعتبر المفاعلة هذين، وهذين تعتبر مصادر قياسية فيما فوق الثلاثي. ولكن الثلاثي مصادر كلها قياس سماعية، سماعية. باهي، إذا كان خالف المصدر متاعه شنو يعتبر؟ اسم مصدر، وهو ينوب عن المفعول، نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول، يبقى ينوب عنه في غير الكلام الشيخ هدايا، صفته، عدده، آلته، شتاني، كل بعض، أدنى كلهن ينوبا عن المفعول المطلق. لك في إعراب على سبيل التجاوز أن تعرف على طول المفعول المطلق، وفي الحقيقة أنه يعتبر نائب عن المفعول، عن المفعول المطلق. ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا